سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك وجمالك، لك الحمد حمدا يليق بذاتك وخصالك، لك الحمد حمدا يليق بنعمائك، لك الحمد حمدا مكافئا لعطائك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم دائما على الخير والحب والإيمان، ونعيش فيه في رحاب القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بهذا القرآن المتأدبين بآدابه، المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، المهتدين بهداياته. فاللهم اجعلنا ممن هديتهم بهداية القرآن، وأدبتهم بآداب القرآن، وخلقتهم بأخلاق القرآن. اللهم اجعلنا من العاملين به صدقا، القائمين به حقا، المتذللين به إليك تعبدا ورقا. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا من فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

إن عذاب ربك كان محذورا. وإن كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وإذ قلنا لك إن إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وَمَوَائِذْ قُلْنَا لَكْ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان

فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ أحمد نعينع هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. إلهي، ليس يحلو العيش إلا في رضاك، وهل تحلو الحياة لعابد يرجو سواك؟ أيا من أبدعت هذا الورى صنعا يداك، وأنزلت الكتاب دليل صدق من هداك، ويسرت المعايش للعباد على عطاك، وسعت الناس رزقا من أطاع ومن عصاك، ومنك اللطف في الدنيا وبالدنيا رضاك، فحمدا أن نكون بها عبيدا لعلاك، وحمدا أن تكون لنا إلها لا سواك. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن بصلاة الفجر في 15 دقائق، نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها عفوك ورضاك يا رب، يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا وأمنا في أوطاننا، ولا تخيب رجاءنا يا رب. من لي سواك إلهي، يهديني وفي طريق الهدى خوفا ولا طمعا ولا تخذت حبيبا عنك يلهيني حسبي العقيدة حسبي العقيدة والإيمان يعمرها حسبي العقيدة والإيمان يعمرها وإن حسبي فؤادي ما تهتز نبضته إلا بذكرك حسبي فؤادي ما تهتز نبضته إلا بذكرك في حب وتمكيني إن كنت أسأل عما قد أتيت به من الشفاعة إن الحب يكفي حسبي فؤادي حسبي فؤادي يا ما تهتز نبضته إلا بذكرك في حبك وتمكيني إن كنت أسأل عما قد أتيت به من الشفاعة إن الحب يكفيني فكم لله من لطف فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي تشفع بالنبي تشفع بالنبي فكل عبد يغاث إذا تشفع بالنبي ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى ولزوم بابه سبحانه سبب لكل خير ومفتاح لكل بر ووسيلة لكل عطاء وباب للفرج والنجاة من كل كرب. جاء رجل إلى سيدنا علي رضي الله عنه فقال له: إني عجزت عن ديني فأعيني. فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نعم إخوة الإيمان، التوبة والإنابة والاستغفار واجب على المسلم في كل حال، ساعة سواء أكان مطيعا أم كان عاصيا. فإن الله تعالى يدعونا إلى التوبة والاستغفار في كل حال، فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة والاستغفار في جميع الأحوال، فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. العاصي يتوب ويستغفر لذنوبه، والطائع يتوب ويستغفر خشية أن يكون قد قصر في طاعته. فاللهم اغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إخوة الإيمان، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ أحمد ناينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.